بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. بسم الله رب الارض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. الذي لا تدركه الاوهام والظلم. الذي ارسل السحاب المشحون لينبت به الثمار من يابس البصور. خلق الانسان من حمأ مسنون. الذي اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. والذي ارسل المصطفى صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا هاديا رحمه للعالمين. فصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. ايها الاخوه المؤمنون المحبون احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من اطراف المقام بديوان عائله العويضي بوس محافظه قنا في سنه 23/400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث من شهر صفر، وفي سنة 22/2000 من الميلاد، السادس عشر من شهر ابريل الموافق اليوم الثلاثاء، وبحضور مجلس القرآن المقام ترحم على روح المغفور له باذن الله في الذكرى السنويه الاولى الحاج عبد الله احمد عبد الله العويضي عضو مجلس الشورى السابق رحمه الله. اللهم اني اسالك ان ترحمه وان تسكنه فسيح جناتك وان تطيب صلاه وأن تجعل من ذريته خير خلف لخير خلف، وأن تتقبل سواكب وجهه الليلة لروحه خالصة. معنا في هذه الليلة الكريمة طارق العالم الإسلامي الكبير بيت قراء القرآن، أطال الله لنا في عمره وأتم عليه الصحة والعافية قادما للقرآن الكريم. الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمك يا رب رحمك يا رب. وربك يخلق ما يشاء ويختار. Oh. يعلم ما تكن صدورهم الخير. نعم. إلى يوم السلام سبحانه وتعالى جل جلال الله. من إله غير نعم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. الصلاة. نعم نعم. الآخرة نجعلها للذين لا والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين. الله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والعاقبة للمتقين. نعم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والعاقبة للمتقين. نعم نعم ايوه يا حاج محمود. تلك الدار الآخرة يا شيخ محمود. الدار الآخرة تلك الدار الآخرة. سلام تلك الدار الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة من جاء بالحسنة فله خير الله. الحسنة فله خير منها يا سيدي العارف يقول مرة يا سيدي العارف والإمام الشافعي وأهل البيت تلك الدار الآخرة Oh, ولا يصدنك يا سيدي خطير. Thank you. Thank you. وحملت الأرض والجبال

Yeah. Thank you. إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب إياك نعبد وإياك نستعين. ما ينفعش فيه عيشة راضية في جنة عالية ذوقها دارية واشربوها هنيئا بما Oh. الشيخ احمد خان سبقوك يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم Thank you.